بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث الرابع من كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه أحمد، لكن إسناد أحمد جاء من طريق أشياخ، هكذا قال الراوي وهو منذر الثوري عن أشياخ. إذن هؤلاء مبهمون، لم يسميهم الثوري، والثوري هو منذر وليس سفيان، فالإسناد لا شك أنه ضعيف لأن في الإسناد إبهام، فلم يسمي هؤلاء الأشياخ. لكن الحديث جاء له ما يشهد، فقد أخرج أحمد في المسند أيضا من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وشاتان تقترنان، والمقصود ينتطحان، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، يعني أسقطت جنينها، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: لما تضحك يا رسول الله؟ أو ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو أيضا في إسناده ضعف لأنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، لكن يؤكد ما جاء في صحيح مسلم، فهو يشهد لهذين الحديثين. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء هي التي لا قرون لها، والقرناء هي التي لها قرون، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا في صحيح مسلم وهو صحيح، ويشهد لماذا؟ للحديث الذي جاء عند أحمد وقد ذكره المؤلف عليه رحمة الله. وقد يقول قائل: لماذا المؤلف أعرض عن ما في صحيح مسلم وأتى الرواية التي في مسند أحمد وفيها كلام، أي بمعنى أن فيها رجل أو فيها إبهام؟ الجواب عن هذا: لأن المؤلف أراد بإيراد هذه الرواية أن يتكلم عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث الذي أورده جاء ذكر الصفة صريحا، لأنه قال له: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ فقال: لا، لكن الله يدري، وهذا هو الشاهد، لكن الله يدري وسيحكم بينهما. هذه رواية صريحة في هذه الصفة، وباقي الروايات وإن لم تنص على العلم إلا أن ما في مسلم يشهد لها، لأن الحكم بين المتخاصمين لا يكون إلا عن علم، والله العدل سبحانه لا يحكم إلا عن علم. وقبل أن نتكلم عن الحديث، أو قبل أن نتكلم عن ما في المتن، نحن تكلمنا عن الإسناد، وظهر لنا أن الحديث حسن بشواهده، بقي الكلام عن صحابي الحديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، الزاهد المشهور الصادق اللهجة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في اسمه، لكن المشهور أن اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه وجعله صادق اللهجة، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يقول له يا جنيدب، يصغر اسمه جندب ويصغره ويقول يا جنيدب، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، وقصة إسلامه مشهورة جاءت في الصحيحين، لأنه جاء إلى مكة يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وبقي أياما، ثم التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان صادق اللهجة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي الجليل في قصة أو في زمن عثمان خرج إلى الربذة، وهي مكان مشهور في المدينة أو قريب من المدينة، وعاش فيه رضي الله عنه وأرضاه ومات فيه. وقد جاء في الحديث المشهور الحسن بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده، وقد توفي سنة 31، يعني في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه إشارة إلى صفة العلم، والله عز وجل اسمه العليم، وقد جاء في القرآن ذكر هذه الصفة كثيرا. قال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وذكر العلماء أن الله عز وجل وهذا الذي جاءت به النصوص يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف سيكون، سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف سيكون. قال الله في القرآن وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن هذه الآيات العظيمات فيها دليل صريح واضح على أن الله يعلم ما كان وما سيكون، وأنه يتصف بهذه الصفة العظيمة صفة العلم، وأن اسمه العليم الذي يدل على ذات الله وعلى صفة العلم. وقد قال الله في القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية آية عظيمة من أعظم الآيات التي فصلت في علم الله عز وجل الذي يحيط بجميع الأشياء ويحيط بجميع الحوادث، هي هذه الآية. فهذا علم اختص الله عز وجل به نفسه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، علم مفاتيح الغيب. وسيذكر المؤلف حديثا في ذلك، الحديث المشهور الذي في علم الغيب. فالله يعلم ما في البراري ويعلم ما في القفار، ويعلم أيضا عن الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، بل هذه الورقة التي تسقط الله يعلم عنها علما سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث موسى والخضر فقال موسى عليه السلام أو قال الخضر لما كان على السفينة: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة هذا العصفور ثم نقر في البحر نقرة. فالخضر عليه السلام يقول لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. إذن هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة، ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. وخالف في هذا أهل البدع، خالفت الجهمية الذي أجمع السلف على تكفيرهم فأنكروا هذه الصفة ولم يؤمنوا أن لله علما والعياذ بالله، وجحدوا أن يكون الله قد أحاط بكل شيء علما. لهذا كفر السلف الجهمية لأن قولهم يلزم منهم أن معبودهم الذي يعبدوه إنما هو عدم، يعبدون عدما، فهم ينفون الأسماء كلها وينفون الصفات كذلك كلها. وأما المعتزلة أيضا أثبتوا الأسماء وهي أسماء مجردة، نفوا عنها المعاني، فيقولون الله عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا لا يثبتون الصفات، فأنكروا صفة العلم وإن كانوا يسمون الله بالعليم. بقيت مسألة تتعلق بالحديث وهي مسألة القصاص، فالله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين أيدينا قال: وسيحكم بينهم، لكن الله يدري وسيحكم بينهما. فهل الله عز وجل يوم القيامة سيحكم بين البهائم؟ وهناك سؤال آخر: هل البهائم والمخلوقات التي هي غير الإنس والجن ستحشر يوم القيامة؟ معروف عندنا جميعا أن الجن والإنس سيحشرون يوم القيامة، لكن المخلوقات الأخرى كالبهائم هل ستحشر؟ جاء في الحديث الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فهذا دليل قال العلماء أن الحيوانات ستحشر وسيقتص الله عز وجل لها من هذه الجماء، سيأخذ حق الجماء من القرناء. ويؤكد ذلك ما جاء في القرآن، قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذا هو الشاهد، بعد أن ذكر الدواب وذكر الطيور قال: ثم إلى ربهم يحشرون. هذا دليل على أنها تحشر، كيف لا وقد قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الدواب: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فاستدل العلماء بهذه الأحاديث التي ذكرناها عند أحمد وعند مسلم أنها تحشر وأنها تختصم عند الله عز وجل، ثم الله عز وجل يأخذ للقرناء أي المظلومة من يأخذ للجماع من الشاة القرناء. وهكذا قال أهل التفسير عند هذه الآيات وعند هذه الأحاديث. ولهذا عند قوله تعالى: يا ليتني كنت ترابا، قالوا أهل التفسير وقد جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل إذا أتى بهذه الحيوانات وحشرها ثم أخذ القصاص من هذه الدواب فاقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من القصاص قال لها: كوني ترابا، فتموت هذه الحيوانات بماذا سوى الإنس والجن. أما الحيوانات الأخرى بعد أن يقتص يقول لها: كوني ترابا. قالوا: فالكافر عندما يرى ذلك يتمنى أن يكون ترابا فيقول: يا ليتني كنت ترابا. هكذا جاء عن أئمة التفسير وذكروا ذلك، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول: وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وتعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، ثم ساق الأدلة رحمه الله على ذلك، ثم قال: فيقول لها كوني ترابا فتصير ترابا، فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت ترابا. ثم المؤلف عليه رحمة الله بعد هذا الحديث ساق حديثا آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه إثبات صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لراوي الحديث فهو أبو هريرة، وقد مر معنا في الدرس الماضي الكلام عن هذا الصحابي الجليل. أما الحديث ففيه إثبات هاتين الصفتين، وهو حديث صحيح. الله عز وجل يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى سبحانه وتعالى أن يشابهه أو أن يماثله شيء من خلقه. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما قصت قصة المجادلة التي جاءت تجادل في زوجها، جاء عنها في الصحيح في صحيح البخاري أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه: وأنا في ناحية البيت ما أسمع. عائشة قريبة من حجرة النبي عليه السلام، وهو مع هذه المرأة التي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وتجادل في زوجها، مع ذلك ما كانت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها البعض. قالت: فسبحان من وسع سمعه الأصوات، لأن الله أنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسبحان الله من سابع سماء سمع قول هذه المرأة وهي تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه الآية، في أولها قد سمع بالفعل المضارع، ثم قال في نفس الآية: والله يسمع، أو قال قد سمع بالماضي ثم والله يسمع بالفعل المضارع، ثم أثبت الصفة بقوله عندما ختم الآية: إن الله سميع بصير. سمع ويسمع وسميع، وكل ذلك. ويأتي أهل الباطل المعطلة والنفاه فينكرون هذه الصفة، فنحن نؤمن أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة، أن الله موصوف بالسمع وموصوف بالبصر. ولهذا هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ردت على طائفتين. ردت على النفاه المعطلة الذين يجعلون أو ينفون الصفات، وردت على المشبهة الذين يجعلون صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. فهنا نبه على السمع والبصر عليه الصلاة والسلام، فوضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. قد يقول قائل: لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الآية إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهاميه على أذنيه، ووضع التي تليها وهي السبابة على عينيه؟ لماذا؟ هذا فيه إثبات الصفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الصفة، وكأنه يريد أن يقول هي صفة حقيقية، فأشار إلى عينيه وأشار إلى سمعه، ولا يتبادر إلى الذهن أنه أراد المماثلة، أي أن الله يتصف بهذين الصفتين التي هي مثل عيني أو مثل أذني. لا، أبدا لا يقول هذا مسلم، هذا كفر والعياذ بالله. وإنما هذه الإشارة فيه إثبات الصفة بما هو متعارف ومتخاطب بين الناس، فيشير لأجل التحقيق عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن هذا الحديث أراد المؤلف به أن يثبت هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة أثبت صفة البصر. ثم قال المؤلف رضي الله عنه أو رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يؤكد الحديث الذي قرأناه آنفا، حديث أبي ذر، لأنه يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر أن الغيب له خمسة، ذكر أن الغيب له خمسة مفاتيح، وهذا جاء تفسيرا لقول الله عز وجل في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه هي الخمس المفاتيح التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه تبارك وتعالى. ولهذا يكفي أن نذكر حديثا واحدا يؤكد ذلك، وهو حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل، فقال له: ما المسؤول؟ متى الساعة؟ هكذا يسأل النبي عليه السلام: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت يا جبريل، وهو خير الملائكة وهو السائل، لست بأعلم من المسؤول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الأنبياء بهذا الأمر وهو علم الساعة، لأن الله اختص بهذا العلم نفسه سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وينزل الغيث أيضا المطر، والذي ينزل على الناس الغيث والمطر لا يعلمه إلا الله، ويعلم ما في الأرحام كذلك الأجنة التي في البطون. وهذا لا يعارض ما قد توصل إليه الطب في هذه الأيام من أنهم يعرفون نوع الجنين أو نوع ما في البطن من الأجنة، هل هو ذكر أو أنثى، لأن هذا ليس من الأمور الداخلة في علم الغيب، هذا شيء موجود فيكشفه بهذا الجهاز. لكن هل يعرف متى أجله؟ يعرفون ما عن علمه؟ هل هو شقي أم سعيد؟ لا يعرفون هذا، هذا كله من العلم الذي اختص الله عز وجل به نفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بقي الكلام حول الصحابي الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القرشي العدوي رضي الله عنه، الصحابي الجليل الفقيه الذي هو من أهل الجنة. هذا الصحابي هاجر وهو ابن 10 سنين رضي الله عنه، وأبوه عمر بن الخطاب، وكان يوم بدر عمره 13 سنة، فلم يشارك حتى في غزوة أحد رده النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أراد أن يشارك لأنه كان صغيرا، وأول غزوة شارك فيها هي غزوة الخندق، وكان عمره 15 سنة كما جاء في الصحيح. فهذا الصحابي الجليل عاش في المدينة وكان فقيها، وكان من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكبار التابعين أخذوا عنه الفقه وأخذوا عنه الحديث، وقد رأى رؤية رضي الله عنه فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وكان ينام في المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام لما قص له الرؤية قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا القليل، يقوم ويصلي. هذا هو راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم المؤلف بعد ذلك انتقل إلى الحديث الذي بعد هذا، وبه إن شاء الله تعالى نختم الدرس. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها أي على الدابة وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين، وهو يبين توبة العبد كيف أن الله عز وجل يفرح بها، وأن الله يفرح بتوبة العبد وفرحة وتوبة العبد، أو أن الله يفرح بها ويشتد فرحه سبحانه وتعالى، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا برجل. هذا الرجل كان في صحراء ومعه راحلته، وبينما هو في الصحراء ومعه راحلته انفلتت منه، يعني ضاعت هذه الراحلة فلم يجدها، وعلى هذه الراحلة طعامه وشرابه، فبحث عنها فلم يجدها، فبقي عند شجرة. لماذا؟ ينتظر الموت، فلا طعام ولا شراب، وكذلك الراحلة ذهبت وتركته. فبينما هو ينتظر الموت عند هذه الشجرة، فإذا به يجد راحلته عند رأسه، ففرح أشد الفرح أنه نجا من الموت. فمن شدة فرحه قال هذه الكلمة خطأ. ماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولا شك أن هذه الكلمة كلمة كفر، أن يقول المسلم أو أن يقول العبد أنت عبدي ويخاطب الله بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الرجل أخطأ، والمخطئ الذي لا يقصد الكفر يقوله خطأ لا يكفر. إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه أولا إثبات صفة الفرح لله عز وجل، ولعل المؤلف أورد هذا الحديث من أجل ذلك، أورده من أجل هذا، يريد أن يبين هذه الصفة العظيمة، أن الله يتصف بالفرح، فهي صفة فعلية خبرية، أي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث من طريق أنس، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء أيضا عن البراء بن عازب، وجاء من حديث النعمان بن بشير، وكل هذه الأحاديث صحيحة، بل هي في الصحيحين. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله يفرح، وأنها صفة ثابتة حقيقية، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، تليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وبعض أهل البدع، بعض المبتدعة، يؤول هذه الصفة ويقول: لا، ليس الله يتصف بها، لا يتصف بالفرح، وإنما المقصود بها الرضا، أي أن الله رضي، أو المقصود إرادة الثواب، أي أراد الله أن يثيبهم على ذلك. وكل هذا تعطيل، وكل هذا تحريف وتأويل، بل هي صفة ثابتة لله عز وجل. وكذلك صفة الضحك فهي ثابتة، فقد جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخلان الجنة. هذا حديث صحيح في الصحيحين. فهذا الرجل قتل رجلا، ومع ذلك كلا الرجلين القاتل والمقتول يدخلان الجنة، فيضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. وقد يقول قائل: كيف هذا الرجل دخل الجنة وهو قاتل؟ الجواب: هذا رجل مسلم قتله رجل كافر، ثم إن الله عز وجل من على الكافر فأسلم فمات على إسلامه فدخل الجنة. وهذا يضرب مثلا بحمزة فقد قتله وحشي، ثم إن وحشي أسلم وحسن إسلامه وقتل مسيلمة الكذاب، فإن شاء الله هو من أهل الجنة مع حمزة رضي الله عنهم أجمعين. فلعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ولإستماع الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.